بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. سأستعرض في هذه الحلقة لقطات استطعت أن أقتنصها من واقع الخدم الذين يعملون في المنازل. اللقطة الأولى: مليحة خادمة من أثيوبيا. تعاني مليحة من نقص في الغذاء والنوم والراحة، بينما تعاني سيدتها نوال من زيادة في الوزن وخمولة من كثرة النوم، وتشتكي من الملل والروتين. في أنظمة نوال ومقرراتها لا يحق لمليحة أن تأكل قبلها وقبل زوجها وأولادها، ولا يجوز أن تجوع بين الوجبات، كما لا يجوز أن تسكب طعامها من الطبق الرئيسي، بل عليها أن تنتظر ريثما ينتهي أجسادها من تناول طعامهم لتلتقط ما تبقى من صحونهم من فتات. تنام مليحة في غرفة عجيبة غريبة، لا يجد طولها وعرضها عن مترين ونصف بمترين ونصف، وينام معها في هذه الغرفة أيضا غسالة ونشافة. الغسالة والنشافة لا تبحثان عن النور والهواء، ولا تتضايقان من عتمة الغرفة، هذه الغرفة الصغيرة التي تفتقر إلى نافذة صغيرة. أما مليحة فكان الله في عون مليحة. اللقطة الثانية: ربحية خادمة لطيفة وجذابة من الفلبين، وهي سيدة بيت شاطرة وممرضة ماهرة، وقد جاء بها خصيصا لتخدم السيدة أم حسين، فهي امرأة عجوز ومقعدة في الفراش تحتاج إلى خادمة لطيفة ومتنوعة المواهب الربحية. لا تستكي ربحية من طلبات سيدتها التي لا تنتهي، ولا تنزعج من إيقاظها المتكرر لها طوال الليل: ربحية أريد أسماء، ربحية هات الدواء، ربحية أسعد الضوء، ربحية أطفئ الضوء، ربحية ربحية. كل هذه الأمور تعتبرها ربحية من صميم واجباتها التي يجب عليها أن تقوم بها على أتم وجه وأكمله، وهي أمور لا تزعجها. لكن ما يزعجها ويؤلمها هو ما يفعله السيد بهاء ابن السيدة أم حسين. في كل يوم يأتي بعد العصر ليطمئن بهاء على أمه، يجلس معها ربع ساعة وبعد ذلك استغفر الله العظيم. يفعل بهاء بعد ذلك ما يؤلم ربحية ويسحقها ويجعلها تلعن الساعة التي جاءت فيها إلى هذا البيت الآخر. لم تتوقع ربحية في حياتها أن ترتكب الحرام، ولكن يبدو أن بهاء اعتاد على فعل الحرام، واعتاد أن يعيش كالبهاء في الغابة، وهو يطالبها بأن تستجيب لنزواته، ويعتبر هذا واجبا من واجباتها اليومية التي دفع أمواله لقاءها. رفضت ربحية في البداية، هددها، ضربها، فأصرت وصمدت وقاومت، ثم اشتكت لمكتب التشغيل الذي جاء بها. استمع لها صاحب المكتب باهتمام، ولكن عندما حضر السيد بهاء وحدثه على انفراد لمدة 10 دقائق، لم تعد ربحية تعرف ماذا جرى، لماذا مزق صاحب المكتب شكواها، ولماذا رفع كابل الكهرباء وهددها أن يجلدها به جلد العبيد إن لم تطع أوامر أسيادها. كل هذا لا تعرف ربحية له جوابا. ما تعرفه حق المعرفة هو أنها انهارت وبكت، ولكنها في النهاية استسلمت ورضخت، وحصل بها على ما يريد. اللقطة الثالثة: نتالي خادمة من سريلانكا أسعفها الحظ لعائلة محترمة. أبو رضوان وزوجته أم رضوان يعاملانها بمحبة واحترام. تشتري أم رضوان لنتالي ثيابا جميلة متواضعة وتناديها يا ابنتي. تأكل نتالي عندما تجوع، ليس في قوانين البيت طعام يسمح لها بتناوله وطعام يحرم عليها تناوله، فكل ما تشتهيه في متناول يدها. كما يمكن لنتالي أن تتوقف عن العمل كلما أحست بالتعب، فترتاح قليلا ثم تستأنف مهامها من جديد. تحب نتالي سيدتها أم رضوان كثيرا وتناديها ماما، وتحب كذلك سيدها أبا رضوان، وتعشق طفليهما الصغيرين رضوان وسيمة. عندما انتهت خدمتها وتجهزت للسفر، عانقتها سيمة الصغيرة وهي تبكي وترجوها ألا ترحل، فقد كانت تشعر أنها أختها الكبيرة في الغلاوة والقرب والرعاية. عادت نتالي إلى بلدها الحديد، ولكنها لم تنسى أبدا أم رضوان وزوجها وولديهما، فكانت ترسل لهم في كل مناسبة رسالة SMS تعبر لهم فيها عن حبها وإخلاصها. الرابعة، آخر لقطة من لقطاتنا ستكون مع فرنين، تلك الخادمة القادمة من آخر الدنيا لتلتقط رزقها ورزق عائلتها. تعمل فرنين لدى عائلة بلغت في العلم والبرستيج الاجتماعي مبلغا مميزا، فرب العائلة الدكتور هاني طبيب متخصص في الجراحة العصبية، وزوجته الدكتورة هنية طبيبة نسائية مشهورة، والمال ينهمر عليهما من كل حدب وصوب. العجيب في هذه العائلة أن العلم والمال لم يترافقا مع الحلم وحسن الخلق، فالدكتور هاني وزوجته الدكتورة هنية يعاملان خادمتهما أسوأ معاملة، فالويل لها إن قصرت فيما يوكل لها من أعمال، فالضرب باليد والركل بالأقدام والجلد بالحزام والإهانة والشتم والسب والبصاق كلها عقوبات قابلة للاستخدام اليومي بسبب أو بدون سبب. ففي رأي هذين الطبيبين لا يجوز أن تسمع الخادمة كلمة شكر ولا أن ترى ابتسامة مجاملة، لأن ذلك يفسدها ويكسر حواجز الهيبة بينها وبين أجسادها. في كثير من الأحيان كان يتم إرسال فرنين إلى مكتب الخادمات ليتم تعديل سلوكها حسب الطلب وبالطرائق المعروفة. عندما تعود فرنين إلى منزل أسيادها كانت تحمل معها على جسدها آثار التحريق بالنار والضرب في الكابل الكهربائي، وتحمل أيضا معها حقدا أسود على سيدتها التي تتسبب في عذابها وآلامها. كانت فكرة الانتقام تختمر في ذهنها يوما بعد يوم إلى أن قررت التنفيذ، فخططت لذلك بالاشتراك مع شاب تحبه يحمل نفس جنسيتها ويعمل سائقا في إحدى الشركات الخاصة. اتفقت معه على أن تقتل الدكتورة هنية وهي نائمة بعد ذهاب زوجها إلى العمل وأولادها إلى المدرسة، وتسرق مجوهراتها ليعودا بعد ذلك إلى أرض الوطن ويتزوجا هناك. نفذت فرنين هذا الاتفاق فعلا، فتقدمت لسيدتها خليصة وهي تغوص في النوم وطعنتها عدة طعنات بالسكين، ثم نهبت ما وجدت من الأموال والمجوهرات وسلمتها إلى عشيقها الذي كان ينتظر قرب المنزل. ثم اتصلت بالدكتور هاني وهي تبوح وتبكي وتنوح، وادعت أنها ذهبت إلى البقال لتحضر لوازم الطعام، وأنها عندما عادت وجدت الدكتورة هنية مذبوحة في فراشها. اكتشفت المباحث الجنائية ما جرى بكل بساطة. عندما سئلت فرنين لماذا فعلت هذا، بكت وقالت: لعن الله الشيطان ولعن من كان السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي قدامكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكاينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.